لهذا الزمن الطويل من بعد قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الحديث الصحيح. وإنما المقصود أنه هذا الخصال لا ينقطع عن هذه الطائفة المنصورة بالمرة، بحيث أنهم يبقون مغلوبين على أمرهم فلا يستطيعون أن يقاتلوا من عاداهم. لكن هذا الاستمرار لا ينفي أن يكون هناك انقطاع ما بين زمن وزمن. هذا تماما يخطر في بالي قوله عليه السلام: إذا وضع السيف في أمتي فلا يرفع عنهم حتى تقوم الساعة، أي لا يعني أن الشيخ ماضي مثل لحام مثلا اللي حاطط اللحم يقطع فيها خمس دقائق ربع ساعة اليهود، لكن أنه لا ينقطع، يمشي زمن الفتنة كناية عن الفتنة والقتل الذي يقع بينهم فهو يستمر، لكن هذا لا يعني أنه لا ينقطع بسبب أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أمتي كالمطر لا يجرى الخير في أوله أو في آخره. خلاصة الجواب أن القتال المذكور في الحديث إذا فسر بالقتال المادي فلا يعني أنهم يستمرون في كل لحظة في كل لحظة في كل لحظة بالقتال، لا، وإنما أن هذا القتال منهم للكفار لا ينقطع إلى يوم القيامة، أي يستمر ولو بحال تقطع ما بين قتال وقتال. فإذا كان المقصود بالقتال هو يعني القتال المعنوي وهو الحجة، هذه والحمد لله مستمر دائما وأبدا حتى تقوم الساعة. هذا الجواب بالنسبة للحديث الأول. أما الحديث الآخر فواضح جدا منه، ولا أدري ما هو السبب في السؤال عن هذا الأمر الواضح. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإناث في الماء الراكد إذا كان جنبا، وإنما يأمر بأن يصرف منه افتراضا. الأمر واضح جدا أن الإناث يعرض هذا الماء الراكد لأحد شيئين ولا بد منهما، إما للنجاسة وإما للطهارة. فإذا في سبيل المحافظة على طهارة الماء أو على الأقل على مقارة الماء اللي يلازمها الطهارة، يعني قد يكون ماء طاهرا لكن يكون قيرا، قد يكون الأمر هكذا، فهذا الذي ينغمس في الماء فإما أن يلوثه وإما أن ينجسه. ولذلك كان من تأديب الرسول عليه السلام لأمته أن ينهى هذا أن ينغمس في الماء ويأمره أن يغترف منه اختلافا، كما بين ذلك راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وبعد هذا البيان أريد أن أفت النظر إلى أمر نحن بحاجة أن نلاحظه حينما ندرس السنة. هذا الصحابي هنا يشبه في رأيي تماما قول صحابي آخر. هنا سئل أبو هريرة وهو راوي الحديث ماذا يفعل هذا الذي نهي أن ينغمس في الماء؟ قال: يغترف اختلافا. هنا نقول: الراوي أدرى بمرويه من غيره. هنا نستفيد هذه الفائدة، ما نقعد هذه القاعدة بهذا الحديث فنقول: هذا راوي الحديث ما دام أنه أجاب عن السؤال حينما روى الحديث قال يختلف اختلافا، فيكون هو أدرى بمعنى الحديث ممن قد يأتي بعده ويتأوله بتأويل آخر. فهذا يحيي تماما جواب صحابي آخر وآمن به أنا شبه مالك رضي الله تعالى عنه حينما روى قوله أو نهيه عليه السلام أن يسلب الرجل وهو قائم. فسأل سائل فالأكل قال سر فالأكل قال سر ليس في الحديث حكم الأكل قائما وإنما في الحديث حكم السر قائما. فروى عن الرسول عليه السلام أنه نهى عن السر قائما فحينما سئل عن الأكل قائما أجاب بقوله هو سر من السر قائما. حينئذ هذا الجواب يجب أن نتبناه لأنه أعلم بمرويه من غيره وهذا بلا شك مقيد فيما إذا لم يكن هناك نص من كلام الرسول عليه السلام ينافي جواب هذا الصحابي أو لا. لهذا ينتهي الجواب عن هذين الحديثين وبهذا ينتهي المبحث عن انتهى من الاسم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.